سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية العطرة إلى نهاية المطاف، وإلى الحديث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. يقول المؤلف حفظه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز من كمال خلقه وكمال خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان. وكان من أثره صلى الله عليه وسلم أن القلوب فاضت بإجلاله، وأن الرجال تفانوا في إكباره صلى الله عليه وسلم بما لا تعرف الدنيا يعني نظيره لرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني عظم محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واستعداد الصحابة رضي الله عنهم للتضحية بأنفسهم وبكل غالب ما فيه في سبيل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وأهمية هذا الباب، أي يتصور المسلم يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يتبين من دقة وصف الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يتبين من هذا عظيم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم رغبتهم في يعني تبليغ كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من صغير أو كبير. فكما ذكرنا يعني عندما يستمع المسلم لهذه الأوصاف يعني تنطبع في ذهنه صورة للنبي صلى الله عليه وسلم، يزداد بها المسلم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد بها معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد معرفة الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ادعى مدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فإنه يقال له: صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصفه وصفا يوافق ما جاء في صفة يعني في النصوص الثابتة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ فإن الذي رآه هو النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع الشيطان أن يأتي في المنام في صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لكن يمكن أن يأتي الشيطان في صورة تخالف صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعي للرائي أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يأتي الشيطان في صورة أخرى ويزعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم ويتلاعب بالنائم. فمعرفة المسلم لصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية تجعله يعني إذا رأى أو حدثه شخص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المرئي على هذه الصورة التي تطابق ما جاء في كتب السنة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فإن الذي رآه هو النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل في هذه الصورة. طيب، يقول: قالت أم معبد الخزاعية، قالت أم معبد الخزاعية رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها: ها حين مر بخيمتها مهاجرا. يعني تعرفون في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فمر في طريقه بخيمة لهذه المرأة اللي هي أم معبد الخزاعية، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر منها يعني شرابا أو طعاما، فاعتذرت بأنها ليس لديها إلا شاه يعني قد نضب ضرعها، وذلك يعني لما كانوا عليه في ذلك الوقت من قلة المطر ومن المجاعة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تأتيه بهذه الشاة، يعني مسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرع الشاة فدر منه الحليب، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه، وسقوا المرأة وأهلها ودر الحليب الكثير من هذه الشاه التي كانت يعني قد جف ضرها. فأم معبد الخزاعية وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها، وكانت يعني إلى ذلك الوقت لا تعرف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم حقا، يعني رأت يعني رجالا مروا بخيمتها، و يعني وفعلوا يعني ذلك الأمر الذي هو حلب الشاه التي لم يكن في ضرعها شيء من اللبن. فلما جاء زوجها حدثته أنه مر بخيمتها رجل صفته كذا وكذا وكذا، ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها، فأخبرها زوجها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ظاهر الوضاءة، ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق. يعني هذه صفات عامة للنبي صلى الله عليه وسلم تصفه بأنه رجل جميل الخلقة، يعني حسن الوجه، منير الوجه، حسن الخلق، يعني خلقه حسن. قالت: لم تعده فجلة، لم تعده سجلة، السجلة هي ضخامة البدن، لم تعده سجلة يعني لم يعني ليس ليس ضخم البدن، ولم تزر به صعلة، يعني الصعلة هي صغر الرأس، صغر الرأس، يعني تقول انه ليس ضخم البدن وليس صغير الرأس، ليس ضخم البدن وليس صغير الرأس. قالت: وسيم قسيم، وسيم قسيم يعني وسيم يعني جميل، وقسيم يعني أعضاؤه يعني متناسقة، يعني ليس بين أعضائه يعني تباين، مثلا بحيث يكون بعضها ضخما وبعضها صغيرا جدا. قالت: في عينيه دعج، في عينيه دعج، والدعج هو سواد العين، دعج هو سواد العين، في عينيه دعج يعني سواد عينه شديد السواد، السواد الذي يكون في العين يعني شديد. وفي أشفاره وطف، وفي أشفاره وطف يعني في شعر أجفانه طول، شعر أجفان النبي صلى الله عليه وسلم كان طويلا، وفي أشفاره وطف يعني في شعر أجفانه طول، اللي هي الرموش، يعني الرموش، رموشه يعني طويلة. قالت: وفي صوته صحل، وفي صوته صحل يعني بحة وخشون، وفي صوته صحل، هكذا كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني بحة وخشونة، وهذه البحة وكذا تعطي الصوت يعني جمالا وحسنا. وفي عنقه سطع، وفي عنقه سطع يعني طويل العنق، ليست رأسه يعني ملتصقة ببدنه، بل يعني عنقه طويل يعني كرة معتدلة، بحيث ان الرأس يعني العنق بادي يعني وظاهر، ليست الرأس ملتصقة بالبدن. قالت: احور اكحل، احور اكحل يعني معنى احور، الحور هو شدة بياض العين مع شدة سوادها، يعني بياض العين يكون شديدا وسواد العين يكون شديدا، البياض يكون شديدا ليس فيه شيء من الحمرة أو كذا، وسواد العين يكون شديدا. أكحل يعني حدود العين كأن فيها الكحل، يعني حدود العين بادية ومتميزة عن حولها، يعني كأنه يعني قد اكتحل ولو لم يكتحل، كما قال الشاعر ليس التكحل في العينين كالكحل، يعني الكحل المصطنع الموضوع ليس كالكحل اللي هو الطبيعي الذي يكون في بعض العيون، يعني نظرا لشدة بياض شعر العين ورموش العين وكذا وشدة بياض ما حولها وكذا في قصة العين كأنها كحيلة يعني وإن لم يكتحل صاحبها. فقالت أزد أقرا، أزد أقرا معنى أزد يعني طويل الحاجب مع رقته، يعني حاجبه رقيق وطويل، حاجب رقيق يعني وطويل، طويل وشعره رقيق يعني دقيق، ليس الحاجب يعني عريضا لكنه رقيق وفي نفس الوقت طويل. أقرن، القرن هو اتصال ما بين الحاجبين بالشعر، اتصال ما بين الحاجبين بالشعر، يعني الحاجبان قد طال شعرهما حتى تلاقين، يعني نظرا لطول كل حاجب من الحاجبين فنهاية الحاجب الأول متلاقية مع بداية الحاجب الأخر. قالت شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار، إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء، إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء، بهاء أي حسن والجمال، يعني في صمته وقار وسكينة وفي كلامه يعني بهاء وعلاه الحسن. قالت أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب، لأن بعض الناس يكون مثلا ربما يكون إنسان يعني حسن الشكل يعني هو قادم من بعيد أو كذا، فإذا اقترب وتأمل الإنسان مثلا ملامحه لا يكون كذلك أو كذا، وبعضهم يعني بالعكس يكون مثلا حسن إذا قرب وليس كذلك إذا بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الحسن يعني إذا رؤية من بعيد وكذلك إذا رؤية من قريب. قالت حلو المنطق، حلو المنطق يعني كلامه حلو، فصل لا نذر ولا هذر، فصل يعني بين كلامه، كلامه صلى الله عليه وسلم فصل أو منطقه فصل يعني بين وواضح، لا نذر ولا هذر يعني ليس قليلا جدا بحيث يعني لا يفهم ولا هو يعني كثير كثير جدا يعني بحيث يمل، وليس يعني بالبطيء يعني بطئا مملا ولا بالسريع يعني في الكلام سرعة يعني مفرطة، فتصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال، بالاعتدال يعني كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ولكنه جامع للمعاني التي يريد صلى الله عليه وسلم أي وصفها، يعني كان كلامه صلى الله عليه وسلم يعني قليلا ولكن يجمع المعاني كلها التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أي منها. قالت كأن منطقه خرزات مظن يتحدر، كأن منطقه خرزات مظن يتحدر، كأن منطقه خرزات مظن يتحدر، فتصف يعني منطق النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كأنها خرزات يعني تتساقط من كانت منظومة أو يعني قطع مثلا حبات من اللؤلؤ أو شيء كانت موضوعة في عقد انفرط هذا العقد وتسقط ايه خرجه وراء خرجه، يعني تشبه كل كلمة خارجة من النبي صلى الله عليه وسلم كأنها يعني حبة لؤلؤ ايه يعني حبة لؤلؤ يعني تتساقط. قالت ربعة يعني متوسط الايه الطول، ربعة يعني متوسط الطول، لا تقحمه عينا من قصر ولا تشنأه من طول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه من جهة الطول يعني متوسط الطول، ليس يعني مفرط الطول ولا ايه ولا مفرط القصر. غصن بين غصنين فهو انظر الثلاثة منظرا واحسنهم قدرا. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين غصنين يكون هو ايه اجمل الثلاثة واحسنهم منظرا واحسنهم قدرا. له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره. له رفقاء يحفون به يعني يحيطون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره يعني تسابقوا إلى تنفيذ أمره. محفود محشود، محفود يعني يخدمه أصحابه ويسارعون في طاعته، محسود يعني الذي يجتمع إليه الناس. لا عابث، لا عابث ولا مفند، لا عابث ولا مفند، لا عابث يعني ليس إيه يعني ليس عابث الوجه، هو العبوس ضد الضحك أو الابتسام. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه تغلب عليه الابتسامة صلى الله عليه وسلم، ليس عابث الوجه كما جاء في صفاته صلى الله عليه وسلم وأسمائه أنه قال أنا الضحوك القتال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إيه هو الضحوك القتال، يعني الضحوك وقتال لأعداء الإسلام، هو إيه ضحوك يعني بشوش يعني صلى الله عليه وسلم. قالت ولا مفند، مفند يعني لا يفند احدا، اي لا يستقل ايه عقل احد، لا يستقل عقل احد، بل كان جميل المعاشره صلى الله عليه وسلم، حسن الصحبه. التفنيد اللي هو ايه استقلال عقول الاخرين، يعني استقلال عقول الاخرين والقدح في كلامهم وعيب ايه كلامهم. فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يفند كلام الآخرين أو يعني ينتقده ويستقل تفكيرهم أو عقلهم، بل كان صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة حسن الصحبة. طيب هذا بعض ما جاء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفته أم معبد الخزاعية. طيب كذلك جاء وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه هو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القول. برضو الطويل الممغط يعني مفرط الطول، ولا القصير المتردد يعني ولا المفرط القصر، وكان ربعة من القول يعني معتدلا متوسطا في جهة الطول، ليس مفرط الطول ولا مفرط القصر. ولم يكن بالجعد، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، وكان جعدا رجلا. فهذا يصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني لم يكن شعره قططا يعني شديد الجعودة، ولا كان شعره صلى الله عليه وسلم سبطا يعني مسترسلا شديد النعومة، لم يكن يعني شديد الجعودة، ولم يكن يعني شديد النعومة، ولكن كان جعدا رجلا، بمعنى انه يعني فيه تسنن يعني خفيف، يعني فيه تسنن خفيف يعني في شعره صلى الله عليه وسلم، يعني شعره صلى الله عليه وسلم من أقرب إلى النعومة ولكن فيه تسمم خفيف يعني. يعني كما وصف الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث يعني وما أشبهه يعني قال يعني أي ليس إيه جعدا كشعور السودان مثلا يعني أهل السودان ولا سبطا كشعور الهنود يعني ليس كشعور السودان ولا كشعور الهنود ولكن إيه يعني بين ذلك بحيث يعني شعره صحيح كان إيه مسترسلا ولكن فيه يعني تكسر خفيف أو تسمي خفيف. قال رضي الله عنه قال عليهم رضي الله عنه ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلفن ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلفن. فقال المطهم هو إيه منتفخ الوجه وقيل الفاحش السمن لم يكن بالمطهم يعني لم يكن إيه منتفخ الوجه أو فاحش السمن ولا بالمكلفن. المكلفن هو إيه المجتمع لحم الوجه المجتمع لحم الوجه. قال وكان في الوجه تدوير يعني كان وجهه صلى الله عليه وسلم مدورا وكان أبيض مش وكان أبيض مشربا يعني معنى مشربا يعني مشربا إيه بياضه حمرا كان أبيض مشربا يعني كان أبيض الوجه صلى الله عليه وسلم مشربا يعني بياضه إيه يعني مخلوط إيه بحمرة خفيفة. قال أدعج العينين أدعج العينين أي شديد سوادهما كما مر بنا أدعج العينين أي شديد سوادهما أهدب الأشفار أهدب الأشفار يعني طويلة شعر الأجفان يعني طويلة الرموش رموش عين النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة. جليل المشاش والكتد جليل المشاش والكتد معنى جليل المشاش أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين يعني كانت عظام النبي صلى الله عليه وسلم عريضة فعظام رؤوس العظام كالمرفقين المرفق والكتفين والركبتين كانت يعني رؤوس عظامه صلى الله عليه وسلم عريضة كان جليل المشاشي أي رؤوس العظام والكتد الكتد هو مجتمع الكتفين وهو الكاهل. قال دقيق المثربة يريد يعني الشعر الذي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم خط خفيف من الشعر يبدأ من الصدر إلى السرة من الصدر إلى السرة كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعر دقيق يعني من الصدر إلى السرة كان خط يعني خط من الشعر من الصدر إلى السرة وهذا الخط كان دقيقا يعني رقيقا جدا خطا خفيفا. قال أجرد أي ليس على بدنه شعر يعني ليس أجرد يعني ليس على ذراعيه أو رجليه أو صدره شعر سوى هذا الخط اليسير الذي يعني يبدأ من الصدر إلى السرة خط دقيق وما عدا ذلك ليس على بدنه صلى الله عليه وسلم يعني على يديه ورجليه شعر. قال أجرد شثن الكفين والقدمين أجرد شثن الكفين والقدمين معنى شثن الكفين والقدمين يعني غليظ أصابع الكفين والقدمين يعني كانت كف النبي صلى الله عليه وسلم عريضة وقدماه يعني القدم عريضة والأصابع غليظة ممتلئة لحما ليست الأصابع رقيقة أو رفيعة ولكن كانت أصابع قدميه ورجليه صلى الله عليه وسلم غليظة. قال إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صدد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مسرعا، فمشى تقلع يعني أسرع في مشيته، كأنما يمشي في صدد يعني كأنه منحط من إيه من مرتفع، يعني كأنه نازل من إيه من على جبل أو من على مرتفع من الأرض، يعني ينزل منه إيه منحدرا إلى أسفل. فالإنسان يعني إذا كان مثلا فوق جبل وينزل، فرغما عنه يكون في مشيه إيه سرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مشيه المعتاد كأنه نازل إيه من صدر، يمشي صلى الله عليه وسلم إيه بنشاط، يعني سرعة في مشيه ونشاط. قال إذا التفت التفت معا، وإذا التفت التفت معا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت لا يلتفت فقط إيه برأسه، بل إيه يلتفت ببدنه إيه ببدنه كله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا مثلا ناداه أحد مثلا من الخلف، أو يعني أراد أن يلتفت إلى شيء من الخلف أو كذا، يلتفت إيه ببدنه كله صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت إيه بالرأس فقط. كان إذا التفت التفت معا صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين. بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، هو خاتم النبيين. هذا الخاتم موجود في كل الأنبياء، وهو مثل بيضة الحمامة، شامة مثل بيضة الحمامة، تكون بين الكتفين بالضبط في المنتصف بين الكتفين في هذا الموضع. كل الأنبياء جعل الله سبحانه وتعالى لهم هذا الخاتم، خاتم الأنبياء مثل بيضة الحمامة، شامة يعني سوداء، يعني مثل بيضة الحمامة تكون إيه في هذا المكان. وهذه العلامة يعني كانت موجودة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، ولهذا حرص كثير ممن أسلم من اليهود والنصارى على رؤية هذا الخاتم. يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه لما أسلم يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه الخاتم، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فكان ذلك سببا في إسلامه، لأنه كان علم صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب، وكان نصرانيا. وكذلك يعني عدد من اليهود الذين أسلموا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم الخاتم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريهم الخاتم، فيعلموا أنها صفة الخاتم الموجود في كتبهم. No, حمامة. حمامة. Yeah, yeah. A small, small. قال أجود الناس كفا، وأجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفا، يعني أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، كان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. وأجرأ الناس صدرا، يعني أشجعهم صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا صلى الله عليه وسلم. وأصدق الناس لهجة، أعظم الناس صدقا صلى الله عليه وسلم. وأوفى الناس ذمة، وأوفى الناس ذمة، كان عظيم الوفاء صلى الله عليه وسلم، إذا وعد وفى بوعده. وألينهم عريكة، ألينهم عريكة يعني كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس تواضعا. وأكرمهم عشرة، وأكرمهم عشرة، يعني كل من عاشر النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له الجميل، ويكون من خلق صلى الله عليه وسلم الوفاء لمعارفه القدامى، ولمن سبق يعني أن كان له مثلا معروف على النبي صلى الله عليه وسلم، يفي له ويكرمه ويحسن إليه. قال من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة يهابه، يقع في قلبه يعني هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا خالطه وتعرف به صلى الله عليه وسلم أحبه. يعني المسلمون الجدد وكذا أول ما يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ويراه أول مرة يهابه ويحصل عنده يعني خوف ورهبة، لكن إيه بمجرد أن يتعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخالطه تنقلب هذه الهيبة إلى محبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع احترام وتقدير. قال: يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يقول علي رضي الله عنه، يعني الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية، رواية في سنن الترمذي وغيره، قال أنه كان ضخم الرأس ضخم الكرابيس طويل المثربة. كان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، يعني رأسه يعني عريضة صلى الله عليه وسلم، ضخم الكرابيس، الكرابيس رؤوس العظام، رؤوس العظام كما عرفنا أن كانت عظام النبي صلى الله عليه وسلم عريضة، طويل المثربة هي خط شعر يعني من الصدر إلى الصدر. إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صدر. إذا مشى صلى الله عليه وسلم كان يمشي مسرعا، يعني كأنه نازل، يعني نازل منحدرا. وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن ثمرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، ضليع الفم يعني عظيم الفم كبير الفم صلى الله عليه وسلم، أشكل العين، أشكل العين يعني طويل شق العين، طويل شق العين يعني عينه واسعة صلى الله عليه وسلم، أو شقها طويل، شقها طويل يعني عين النبي صلى الله عليه وسلم كانت واسعة. منهوث العقبين أي قليل لحم العقبين، قليل لحم العقبين، العقب اللي هو العقب اللي هو مؤخر القدم، العقب هو مؤخر القدم، فكان صلى الله عليه وسلم منهوث العقبين يعني قليل لحم العقبين. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه، كان أبيض مليح الوجه مقصدا، أي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، يعني معتدلا صلى الله عليه وسلم من جهة لم يكن يعني نحيفا ولا سمينا ولا طويلا ولا قصيرا، معتدلا جسما صلى الله عليه وسلم. طيب، وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم بسط الكفين، جاء بسط الكفين أو سبط الكفين، سبط يعني ناعم الكفين صلى الله عليه وسلم، كف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت ناعمة، وفي رواية بسط الكفين يعني كريما صلى الله عليه وسلم، يعني كان بسط الكفين كريما أو يعني ناعم الكفين صلى الله عليه وسلم. وقال: كان أزهر اللون، أزهر اللون يعني أبيض مشربا من بياضه حمرا، كان أزهر اللون يعني أبيض في بياض مخلوطا بحمرة قليلة، ليس بأبيض أمهق ولا آبن، يعني البياض ليس البياض الشديد الذي يعني أبيض أمهق هو البياض البرص يعني أو كذا، ليس بياضا يعني شديدا اللي هو البياض يعني مثل يعني بياض البرص أو كذا، ولا آدم ولا أسمر، يعني لم يكن صلاة يعني لا بياضه كان مشربا بحمرة ولم يكن بياضه بياض يعني الناصع جدا ولا أسمر صلى الله عليه وسلم. قال: قبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني عدد الشعرات التي شابت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته كانت نحو 20 شعرة، الشعرات التي شابت في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته كانت نحو من 20 شعرة. وقال: إنما كان شيء أي من الشيب في صدغيه، في صدغيه وفي الرأس وفي الرأس نبذ، يعني شعرات متفرقة. كان الشيب يعني بعض الشعرات في صدغي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. كان الشعرات التي شابت شعرات في صدغي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرأس نبذ، يعني شعرات متفرقات شابت في رأسه صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أيضا عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بياضا تحت شفته السفلى، العنفقة أو العنقفة، يعني كان أيضا بعض الشعرات شابت في عنقفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على كل حال، يعني ذكر المؤلف حفظه الله يعني عدة أحاديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا خلقيا، يعني كلها لا تخرج عما مر بنا من أوصافه الخلقية صلى الله عليه وسلم. يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة رضي الله عنه وأوصافهم متطابقة لا تخرج عما ذكرناه من صفته صلى الله عليه وسلم. ومما ذكره يعني من الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نذكر بعض الأشياء التي لم تمر، كان صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثنيه. أفلج أي الذي بين أسنانه تباعد، يعني أسنان النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن متلاصقة بين السنة والأخرى، يعني مسافة يسيرة أو فرجة بين السنة والسنة. فهنا يقول كان أفلج الثنيتين، الثنايا اللي هي الأسنان الأمامية، التي الأسنان الأمامية العليا والسفلى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسنانه فلج، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا. مما جاء يعني من وصف النبي صلى الله عليه وسلم طيب عرقه صلى الله عليه وسلم، طيب رائحة عرقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر جاء في عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين. وكذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أخذت بيده صلى الله عليه وسلم فوضعتها على وجهه فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، وأطيب رائحة من المسك. يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني باردة فيها برودة وأطيب رائحة من المسك. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: مسح النبي صلى الله عليه وسلم خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار، يعني كأنما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من جونة عطار التي يعد فيها العطار الطيب ويحرز فيها الطيب، زي الخزانة الطيب التي عند العطار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده من خزانة الطيب التي عند العطار. جابر بن سمرة رضي الله عنه يصف يد النبي صلى الله عليه وسلم وضعها يوما على على وجهه فشم رائحة يد النبي صلى الله عليه وسلم كأنها خرجت من يعني خزانة الطيب، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن أم سليم رضي الله عنها قالت عن عرق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: هو من أطيب الطيب، هو من أطيب الطيب. وعرفنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجمعن عرقه صلى الله عليه وسلم في قارورة ويتطيبن به، كنا يجمعن عرق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عند نزول الوحي عليه، لما عندما ينزل عليه جبريل عليه السلام كان يتفصد جبينه عرقا، كثير من النبي صلى الله عليه وسلم عرق غزير يعني في الليل، حتى لو كانت الليلة باردة شديدة البرد، لو كانت الليلة باردة شديدة البرد أول ما ينزل عليه الوحي يتفصد جبينه عرقا غزيرا، فكنا يجمعنا عرقه صلى الله عليه وسلم في قارورة ويتطيبن به، فكان أطيب من أطيب الطيب. وهنا أيضا وصف لخاتم النبوة، كان بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمام يشبه جسده، وكان عند ناغض كتفه اليسرى يعني جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليب، يعني صفة هذا الخاتم أنه مثل بيضة الحمامة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أقرب إلى الكتف اليسرى، وعليه خيلان، خيلان هي مثل جمع الخالة اللي هي الشام، الشامة، الشامة اللي هي إيه لون الشامة اللي هي العلامة التي تكون في الجلد أو كذا، فعليه خيلان كأمثال الثآليب يعني مثل إيه خيلان صغيرة من بيضة الحمامة، في داخلها خيلان صغيرة صغيرة متلاصقة أو متجاورة كأمثال كأنها إيه حبات صغيرة صغيرة من الخيلان، وتشكل إيه جميعها يعني شكل بيضة الإيه الحمامة. طيب هذا ما يتعلق بصفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية، فأما صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم مكارم أخلاقه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم صلى الله عليه وسلم، صفاته صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم يعني يتكلم بكلمات قليلة تجمع المعاني الكثيرة العظيمة، أو كما يقول صلى الله عليه وسلم كأنما اختصر لي الكلام، كأنما اختصر لي الكلام اختصارا، أو اختصر لي الكلام اختصارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه قليلا لكن يجمع المعاني العظيمة الكثيرة جدا. وكان من صفاته صلى الله عليه وسلم الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة، من صفاته صلى الله عليه وسلم الحلم وشدة التحمل والعفو عند المقدرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر على عدو له يعفو عنه صلى الله عليه وسلم مع قدرته عليه، كما عفى عن مشركي مكة الذين آذوه وعذبوا أصحابه وآذوه صلى الله عليه وسلم إذاء شديدا، ولما ظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم عند المقدرة. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم الصبر على المكاره، الصبر على المكاره، وهذه صفات أدبه الله تعالى بها. قال وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. كان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما، كلما ازداد جهل الجاهل عليه، السفيه الذي يسيء الأدب في الخطاب والحديث، كلما ازداد النبي صلى الله عليه وسلم حلما وعفوا. وهذا الأمر يعني وصفه رجل يهودي يعني كان يعني يجد في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم لا تزيده جهل يعني لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلم، فهذا الرجل اليهودي يعني انتهز فرصة إن كان المسلمون فيها بحاجة إلى شيء من المال، فأقرض المسلمين يعني مالا، فاقترضه منه النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة المسلمين، ووعده أن يؤديه إليه في موعد، فجاء قبل حلول الموعد بكثير، يعني إذا أقرضه اليوم والموعد مثلا بعد شهر، جاء رجل في اليوم الثاني وجعل يسيء الأدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنتم يا آل عبد المطلب قوم مطلب، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أسرته بأنهم قوم مطلب يماطلون الناس ويتأخرون في سداد الصفوف وكذا، وجعل يسيء الأدب ويغلط في القول. قال مع قدرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان قادرا على أن يعاقبه صلى الله عليه وسلم، فلم تجده يعني جهالة هذا الرجل إلا حلمه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يوفوا الرجل ويعطوه حقه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حقه وأكرمه، فعلم اليهودي فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق. الصبر الصبر يعني تعريفه في الشرع يعني هو حبس النفس عن التسخط على قدر الله، الإنسان يكف نفسه، الصبر هو معناه الحبس، يعني المقصود هنا حبس النفس عن التسخط على قدر الله، لا يكون ساخطا على قدر الله، يكون نفسه يعني غير ساخطة معترضة على قدر الله سبحانه وتعالى، وحبس اللسان عن الشكوى، يحبس لسانه عن شكوى الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقين، الإنسان يتلفظ بكلمات فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، ويشتكي ما حل بهم الضر إلى المخلوقين الذين لم يساعدوه في شيء، وإنما يشكو الذي يرحم إلى من لا يرحم، وحبس الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى، المقصود المعاصي التي فيها إظهار الجزع كلطم الحدود وشق الجيوب وكذا، فالإنسان يعني إذا حلت به مصيبة فحبس يعني قلبه عن التسخط على قدر الله، وحبس لسانه عن التلفظ بكلمة فيها اعتراض على قدر الله، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، مثل هذه العبارات. وكذلك لم يصدر منه فعل يظهر يعني اعتراضه على قدر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الصبر. هذا هو. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، وكان أبعد الناس غضبا صلى الله عليه وسلم وأسرعهم رضا. كل هذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، اختار أسهل الأمرين ما لم يكن إثما، إلا إذا كان أحد الخيارين فيه معصية خلاص يختار الحلال ويترك الحرام حتى لو كان الحرام سهلا، وهذا القيد لابد منه، لأن بعض الناس يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كل ما يعني تعترض مشكلة يعني مخير بين شيء حلال وشيء حرام والحرام هو السهل عليه فيختار الحرام، لا، هذا الأمر مخير بهذا القدر، ما لم يكن إثما، مخير بين شيئين حلال يختار الأسهل منهما. ويعني كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، يعني إذا ارتكبت معصية لله سبحانه وتعالى يغضب لله سبحانه وتعالى لا يغضب لنفسه، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، يعني من الصعب أن يغضبه الإنسان، لا يغضب بسرعة، أبعد الناس غضبا، لا يغضب إلا يعني يعني بصعوبة، وإذا غضب كان أسرع الناس رضا، يعني بسرعة يرضى صلى الله عليه وسلم ويذهب عنه الغضب. وكان من صفاته صلى الله عليه وسلم الجود والكرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس دائما وخاصة في رمضان عندما يلقاه جبريل كل ليلة فيدارسه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني مثل الريح التي المرسلة بالمطر ويعم مطرها البلاد الكثيرة، فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعم خيره وجوده وكرمه الناس. وقال جابر رضي الله عنه: ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. رواه البخاري: ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم الشجاعة والنجدة والبأس، كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. علي رضي الله عنه يقول: يعني عندما يكونون في المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للقتال بنفسه صلى الله عليه وسلم، خرج صلى الله عليه وسلم ليقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم في 28 غزوة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بيته ويرسل الجيوش، لا كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويشهد المعارك. وفي أثناء المعارك يقول علي رضي الله عنه: إذا اشتد إذا حمي البأس واحمرت حدق العين، يعني من هول الموقف وهجوم الأعداء الهجوم الشديد، كانوا يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو من الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس رضي الله عنه: فزع أهل المدينة ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت. أهل المدينة فزعوا ليلة، سمعوا يعني ضجة وصوتا يعني عظيما يعني حول المدينة، فأهل المدينة فزعوا وخافوا أن يكون هذا جيش من جيوش الأعداء قد هجم على المدينة فجأة. فانطلق ناس قبل الصوت، فالناس انطلقوا قبل الجهة التي أتى منها صوت هذه الضجة، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا. هذا في نصف الليل والناس نائمون، سمعوا الصوت، فالناس انطلقوا جهة الصوت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع من هذه الجهة، يعني كان أول الناس وأسرعهم اتجاها إلى هذا الصوت صلى الله عليه وسلم، اتجه إليه بنفسه صلى الله عليه وسلم ليستطلع الأمر. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني الفرس ليس عليه يعني سرد ولا لجام ولا شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لاستعجاله أخذ فرس أبي طلحة وركبه صلى الله عليه وسلم أسرع به بدون أن يكون على الفرس أي يعني سراج أو لجام أو سرد أو لجام أو شيء. في عنقه السيف، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وفي عنقه السيف أخذ الأسباب، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا ويقول: لم تراعوا لم تراعوا، وإن وجدناه لبحرا، يعني قافلة تجارية، الصوت هذا كان قافلة تجارية، قافلة من التجار يعني قدموا يعني إلى المدينة، وكان هذا الصوت صوت هؤلاء التجار. فإذا الناس فزعوا وحسبوا أن هذا الصوت محتمل أن يكون جيشا أو أعداء أو كذا، فمع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس في الاتجاه إلى هذا الصوت واستطلاع الأمر بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم وإقدامه. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد الناس حياء وإغضاء صلى الله عليه وسلم، كان أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: الخدري رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، البنت يعني أو الشابة التي قرب زواجها وكذا. فالعادة يعني أن الشابات الأبكار وكذا اللائي يعني قرب سن زواجهن وكذا من صفاتهن الحياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها في خدائها أو بنتها. وإذا كره شيئا عرف في وجهه، كان يبدو على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وجهه يعرفون إذا كره الشيء أو إذا رضي به، كان إذا سر تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، وإذا يعني غضب من شيء أو كرهه تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، بدأ يعني على ملامح وجهه الكراهية لهذا الشيء. كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون يعني ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم كراهيته للشيء أو أو سروره به صلى الله عليه وسلم. وكان لا يثبت نظره في وجه أحد خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. من صفات صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت نظره في وجه أحد، لا يركز بصره في وجه أحد يعني فترة طويلة، خافض الطرف صلى الله عليه وسلم يعني أكثر نظره إلى الأرض، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يعني يلحظ مثلا من حوله يعني يبصرهم بسرعة، يعني لا يركز بصره في وجوه يعني الناس حوله. لا يشافه أحدا بما يكره حياء وكرم نفسه، كان من محاسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم أنه لا يجابه أحدا بما يكره، لا يجابه أحدا لا يواجه أحدا بكلام يكرهه. يعني إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن ينصح أحدا على معصية فعلها أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمم الحديث، يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعظ موعظة عامة للجميع ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني بعض الناس يفعل كذا وكذا وهذا خطأ، بحيث يكون الكلام موجه للجميع بدون أن يحرج يعني المخطئ ويوجه الكلام إليه مباشرة. وكان أعدل الناس صلى الله عليه وسلم وأعفهم وأصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى قبل من نبوته الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان يلقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين لما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمان. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. أبو جهل ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ولد خصومه، كان يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، قال إنا لا نكذبك أو لا نكذبك، يعني لا نقول إنك يعني إنك تكذب ولكن نكذب بما جئت به. يعني يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ولكن كذب، يعني الأخبار التي جاءته ليست صحيحة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وسأل هرقل أبا سفيان، طبعا قبل أن يسلم كان أبو سفيان يعني عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، سأله هرقل هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، قال لا. فإذا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بالصدق والأمانة والفضل ما شهد به الأعداء. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبر صلى الله عليه وسلم، يمنع عن القيام له كما يقومون للملوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أصحابه أن يقوموا له كما يقومون للملوك. وكان يعود المساكين صلى الله عليه وسلم، كان يعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس في أصحابه كأحدهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون متميزا في مجلسه، حتى إن الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس لا يدري أيهم النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة يوم الهجرة جعل الأنصار يحيون أبا بكر رضي الله عنه، يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. أهل المدينة الأنصار أهل المدينة الذين لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يلقون أبا بكر فيقولون يعني السلام عليك يا رسول الله وكذا، يقول لست رسول الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني متميزا يعني عن أصحابه، فكان لا يعرف بينهم حتى يعني يدل الحاضرون الناس عليه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح نعله إذا انقطعت يصلحها صلى الله عليه وسلم بيده، ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم إذا انقطع ثوبه أو صار به يعني ما يحتاج إلى إصلاح كان يخيطه صلى الله عليه وسلم بيده، ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته. وكان بشرا من البشر يتلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. بكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكريم تواضعه كان يتلي ثوبه يعني ينظف ثوبه إذا يعني الثوب ينصر يعني عليه أذى أو شيء يعني ينظفه صلى الله عليه وسلم، ويحلب شاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم، لا يطلب من أحد أن يخدم. وكان أوفى الناس بالعهود وأوصلهم للرحم صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعاما ولا فخاضا في الأسواق. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ونصيح يعني في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم يعني إلى آخر ما ذكر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في صفة مجلسه صلى الله عليه وسلم وصفة جلوسه بين أصحابه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكره، يعني يفتتح مجلسه بذكر الله تعالى ويختتمه بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يوطن الأماكن يعني ليس له مكان يعني مميز لا يجلس إلا فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يجلس حيث انتهى به المجلس صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبا حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتودد إلى جميع جلسائه صلى الله عليه وسلم ويوجه حديثه إليهم جميعا حتى لا يحسب أحد من الحاضرين أن غيره يعني كان يعني أكرم على النبي صلى الله عليه وسلم منه. من جالسه بحاجته صادره حتى يكون هو المنصرف عنه. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جالسه أحد لحاجة من الحوائج لا ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون صاحب الحاجة هو المنصرف أولا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر حتى ينهي السائل أو صاحب الحاجة حاجته ويكون هو المنصرف أولا، لا ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبله ويقطع عليه سؤاله. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. كان من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا صلى الله عليه وسلم، و يعني كان جلساؤه يتفاضلون عنده صلى الله عليه وسلم بالتقوى، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات. مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات، ولا تخشى فلتاته، يعني مجلس ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا سوء من القول. كان جلساء النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطفون بالتقوى، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويؤنسون الغريب، يؤنسون الغريب يعني إذا دخل غريب يتعرفون به ويؤنسونه، يعني يزيلون عنه الوحشة والغرب، يؤنسون الغريب يعني يتعرفون بالغريب إذا دخل أحد ويحسنون إليه. كان صلى الله عليه وسلم دائما البشر لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، إلى آخر يعني ما ذكر من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني قد أوجز رب العزة سبحانه وتعالى يعني الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم أخلاقه، فقال الله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا وصف رب العالمين سبحانه وتعالى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا تنتهي دروس السيرة النبوية العطرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وبإذن الله تعالى يكون درس يوم الاثنين القادم إن شاء الله يكون في الفقه، ونواصل دروس الفقه. كنا نتحدث عن أحكام صلاة الجمعة، سنواصل الحديث عن صلاة الجمعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Earlier in the meeting tonight, you mentioned something. Would you just briefly go over that and this here? And then, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. أخونا يسأل بعض الأسئلة يعني تتعلق بالرؤية. الأول يعني عن تفسير حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها. إذا رأى الإنسان رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. فالرؤى يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: رؤيا من الله سبحانه وتعالى، وهي الرؤيا التي فيها التبشير بالخير والتحذير من الشر، والتي فيها تبشير المسلم بخير وتحذير المسلم مثلا من شيء حتى يأخذ له العدة ويتأهد له، ورؤية من الشيطان وهي الرؤية التي يكون فيها التخويف الإنسان، والرؤية التي فيها الحث على معصية أو فعل شر أو التخويف وترويع للمسلم وكذا، هذه تكون من الشيطان. والنوع الثالث هو حديث النفس، والنوع الثالث من الأحلام يعني هو حديث النفس، الإنسان يعني يكون مشغول البال أثناء النهار بشيء ما وكذا، وبعدين إذا نام يرى أشياء يعني تتعلق بما كان باله من شغل ليلة النهار، فهذا حديث النفس يعني لا يعبأ به يعني الإنسان. فرؤى ثلاثة أنواع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أي من الرؤيا التي هي من الله، هذه على المسلم أن يستبشر بها وأن يحدث بها من يحب، أن يحدث بها من يحب. وإذا كانت الرؤية من الشيطان فعلى المسلم أن يتعوذ بالله من شره. وصفة هذا التعوذ كما جاء في الحديث أن يقول: اللهم إني أسألك خير هذه الرؤى وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. ويدخل إيه عن يساره؟ ثلاثة. يدخل عن يساره ثلاثة ويقول: اللهم إني أسألك خير هذه الرؤى وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. ولا يحدث بها أحدا، لا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضر. إذا فعل ذلك فإن هذه الرؤية لا تضر. الثاني عن مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، تكلمنا عنها قبل. نعم. السؤال الثاني عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذه تكلمنا عنها يعني قبل قليل لما ذكرنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. قلنا من فائدة معرفة هذه الصفات أن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها صلى الله عليه وسلم في أي سن من إيه من سن حياته، كما ذكر الحافظ ابن حجر، يعني سواء رأى النبي صلى الله عليه وسلم شابا أو رآه يعني في كبره صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية فهو النبي صلى الله عليه وسلم حقا. الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرنا هذا بالشرط أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي جاءت في كتب السنة. معذرة يا أخوان، خلاص ماشي. فالمقصود يعني أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي كان عليه، لكن الشيطان يمكن أن يأتي في صورة مخالفة لصورة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن يأتي الشيطان مثلا، عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يكن مفرط الطول ولا مفرط القصر صلى الله عليه وسلم مثلا، أو كذا كان أبيض مشربا إلى يده حمراء مثلا، كان مثلا واسع العينين طويل الأهداب وكذا، يعني غليظ الأصابع صلى الله عليه وسلم، عظيم مفاصل الركبتين والكتفين والمرفقين وكذا، يعني إلى غير ذلك كنا ذكرناه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان لا يمكن أن يأتي في هذه الصورة، لكن يمكن أن يأتي في صورة أخرى مخالفة، في صورة رجل مثلا مفرط الطول أو مفرط القصر أو رجل مثلا ثمين جدا أو كذا، ويدعي أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هنا إيه يكون هذا كذبا. الشيطان يمكن أن يدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن يأتي في صورة. الشيطان يمكن أن يدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن يأتي في صورة. السؤال الأخير يعني يتعلق بحديث طويل، يعني ليس هناك يعني وقت لشرحه، لكن يمكن الجزئية اللي بيسأل عنها أخونا، يعني في رؤية يعني رآها رجل وسأل عنها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. رجل رأى رؤية وسأل عنها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير هذه الرؤية. أبو بكر أبو بكر يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير هذه الرؤية، فعبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عبرها أبو بكر، قال إيه: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ويعني صوب له النبي صلى الله عليه وسلم التعبير. وكان الإمام البخاري رحمه الله يعني يريد أن يبين يعني من هذا الحديث أن الرؤية يعني لا تقع يعني لأول تعبير، وإنما تقع لأول تعبير صحيح، يعني لو أن المعبر أخطأ التعبير لا يقع تعبير، وإنما تقع لأول تعبير صحيح. فأبو بكر رضي الله عنه عبر الرؤيا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وأبو بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها للرأي، قال يعني دعني أعبرها له. فقال فطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعبرها، ثم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وصوب له النبي صلى الله عليه وسلم أن أخطأ فيه من تعبير الرؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على جناح طائر فإذا أولت وقعت. النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا على جناح طائر فإذا أولت وقعت. وهذه أهمية أن الإنسان لا يقص الرؤيا إلا على يعني محب له، لا يقص الرؤيا على إيه إنسان يعني حافظ أو كاره له أو كذا، لأن الرؤيا أحيانا تكون محتملة عدة تعبيرات. الرؤيا يعني ممكن إنسان يرى شيئا وهذا هذه الرؤية تحتمل عدة تعبيرات صحيحة، يمكن أن تفسر بكذا ويمكن أن تفسر بكذا. فإذا كان المعبر يعني ناصحا أو يحب لك الخير اختار لك إيه أحسن التعبيرات، اختار لك أحسن التعبيرات وفسر لك الرؤية بها فتقع على هذا التفسير، بخلاف ما لو كان المعبر يعني حاقدا عليك أو كارها لك أو كذا، فإنه يختار لك أسوأ تعبير ويعبره لك وربما تقع الرؤية يقع هذا التعبير الذي عبره، يقول لك سيحصل لك كذا وكذا من الشر وتقع. أبو بكر asked the prophet what did I say was wrong. Prophet said, do not swear. What did he mean? 118. ذكرنا القصة طويلة يعني حديث طويل جدا، فإن شاء الله ممكن يعني بعد الدرس قصة رؤية يعني طويلة الوقت لا يتسع لها إن شاء الله، فإن شاء الله ممكن بعد الدرس إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نكتفي بهذا الحمد لله.